مفيش خوف من الآخرة عشان مفيش تعامل القرآن. اللي ايه اللي بيذكرك بالآخرة؟ القرآن الكريم اللي جل آياته بتقرأ سمعك ان في آخرة، في نار، في حساب، وفي قبة ندى الله، وفي كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. ده مش في بال الناس. ليه؟ الناس انصرفت عن القرآن الكريم وكفانا بقى بالشهات والمش عارف ايه والايه والايه والايه. وحتى الان والله اليوم اللي بيبقى فيه حتى ماتش كورة، مباراة كروية، انظر الى الاعداد اللي بتحضر الدرس، تلاقي العدد هبط للنصف، النصف الباقي فين؟ قاعد بيشوف الماتش. طب الماتش ولا بيجي تسمع آية؟ وانا لسه كنت بقول لهم عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود وهو احد الاربعة الذين حملوا علم التفسير، علم التفسير، ويؤخذ علم التفسير، وكان في أربعة مشهورين معروفين وكل واحد كان ليه مدرسة في مكان مختلف. فمدرسة عبد الله بن عباس كانت في مكة، ومدرسة عبد الله بن مسعود كانت في الكوفة، خلاص، ومدرسة أبي كانت في المدينة. كل واحد كان ليه مدرسة وليه تلامذة ما شاء الله، يعني أنتجوا وفرقوا وملأوا الدنيا في علم التفسير. فعبد الله بن مسعود مدرسة في الكوفة وله تلاميذ ما شاء الله، وهو كما قلت من من من من ادق الناس حملا لهذا العلم، وبيقول بملء فيه: والله ما من ايه في كتاب الله الا واعرف حلالها وحرامها وحدودها واين نزلت ومتى نزلت، ولو انني اعلم رجلا عنده علم ايه ليس عندي وهو في اخر الدنيا وتضرب اليه اكباد الابل لسافرت اليه. لو في اخر الدنيا اروح علشان اخد ايه؟ علم ايه. النهارده انت بيجي واحد يجيب لك مش علم ايه ده ايات يا عم. بس فين الناس اللي عندها هذه الهمه التي كانت عند عبد الله بن مسعود؟ فين الناس اللي كان عندها معرفه قدر هذا العلم كما كان هؤلاء، كما كان هؤلاء؟ ولذلك هو هو هو من ضمن علامات الساعه فعلا هوان العلم عند الناس. خلاص العلم مش بقى له قيمه عند الناس، ده من ضمن علامات الساعة اللي مش هيبقى له قيمة عند الناس. ولذلك ضربت مثال من دي قد قلت، يعني لو ان الان وقف الشيخ ويقعد ويدعو طول الاسبوع واعلانات وعلى المساجد وها وها وها وتعالى فلان النهارده جاي يفسر لك ايات من كتاب الله، اهل الناس يعني الا من رحم ربي، الا من رحم ربي. لكن تعالى بقى يوم الاثنين اللي جاي هنغير محاضرة التفسير، والشيخ هيقول لك ان ان شاء الله معادنا يوم الاثنين القادم مع الدكتور عبد الله كل واحد هيجي للمسجد هيديله 100 جنيه. تفتكر ايه اللي ممكن يحصل؟ تفتكر ايه اللي ممكن يحصل؟ ها؟ والله مصر كلها هتبقى في مسجد الهواء والبابا بعض خلاص؟ طبعا شوف همم الناس رايحة فين؟ يعني انظر إلى همم الناس أين تتجه؟ أين تتجه؟ وبلاش يا عم 100 جنيه ده أقل وأقل وأقل وأقل وأقل بكثير وأقل بكثير. ولذلك يعني ضربت لإخوانكم مثلا قلت لهم في حديث أبي هريرة وهو حديث البخاري، خلاص؟ شوف بيبين لك قد إيه قدر العلم عند الصحابة دول، قدر العلم. إيه وكلكم حافظين الحديث لما يجعل النبي واحد في البخاري حارسا على اموال الصدقه والزكاه، وبعدين يجي رجل يتسلم ويسرق ويمسكه فبكى وشكى حاجه وعياله، مش كده؟ كلكم حافظين الكلام ده؟ بكى وشكى حاجه وعياله، خلاص؟ وقال له دعني على الا اعود. نوم ابو هريره احسبها. طب ده فقير وشكى حاجه وعياله، فقير وعنده عيال، طيب بقى الاموال دي للفقراء، خلاص فتركها ويجي يصلي الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده بلاي وهم يعمل الصلاة، خلاص النبي بقى يقول له بعد الصلاة ويقبل على النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه وصفحه: يا أبا هريرة ماذا فعل أسيرك البارحة؟ سبحان من أعلمه وعلمه. قال رسول الله: بكى وشكى حاجة وعياله وتركته على ألا يعود. قال: كذبك وسوف أعود. فيقول أبو هريرة: فرقبته لذلك،

بس أنا مش موضوع الناس الآن. نعم. كيف؟ نسخت لفظا وبقيت حكما. نعم جزاك الله خير. في آية تبقل تنسخ لفظا وحكما زي لفظا وحكما أول زي ها كان مما يقرأ في القرآن الكريم 10 رضعات مشبعات يحرمها تلاقيها وهم 10 حرموا هذه نسخت لفظا وحكما خلاص. في آية تنسخ لفظا ويبقى الحكم تخيل كانت بتقرأ ربنا يطاعها ولكن حكمها يبقى باقي كان مما يقرأ في القرآن الكريم 5 رضعات مشبعات تحرم هذه أزيلت لفظا وبقيت حكما حكم. في العكس بقى ان ينسخ الحكم ويبقى اللفظ ويبقى اللفظ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين الأقربين نسخ دي فعش وصية للوالدين الأقربين لا وصية لوارد ونزلت آية الموريث نسخ دي ومع هذا بقي إيه لفظ وكل حاجة من دول ليها حكمة يعني ما جيش واحد ليه في ناس هتسأل بقى أقول لك الله طب اللي اتنسخ حكمها لفظها قاعد ليه ده ليه حكمة الله طب مدام في آية ربنا عايزنا نعمل بيها يبقى رفع لفظها وساب حكمها ليه لحكمة واخد بالك كل حاجة في دول ليها حكمة مش موضوع أنا اتكلمت في ده زمان في أحكام الناس سواء في القرآن أو في السنة خلاص. إذن هذه السور وهي المفصل اللي احنا قلنا ده من أول سورة ايه الحجرات لحد القرآن الكريم ها دي بقى ليس فيها ايه نسخ إلا ما هتشوف حاجات بقى موضع خلاف لكن الأصل ليس فيها ايه ليس كذا. إذن هي سميت بالمفصل لكثرة الايه الفواصل وسميت بالمفصل بمعنى المحكم الذي لم يدخله ايه لم يدخله ناس. المفصل ده اللي هم لأول الحجرات لحد قسموا 3 طوال المفصل خلاص أطواله كده وبعدين الوسط وبعدين الايه القصار. طوال المفصل من الحجرات للبروج اللي هي هتخش فيهم بقى سوره النبأ اللي هنبدا بيها. يبقى سوره النبأ من طوال المفصل مش من طوال الايه مش من طوال القضاء من طوال المفصل. فطوال المفصل اللي هي تبدا من زي ما قلت لك الحجرات لحد سوره ايه البروج والأواسط اللي هي من سورة الطارق لحد سورة البينة وقصار المفصل من إذا زلزلت لحد سورة الناس. يبقى سورة النبأ التي سنبدأ بها من المفصل اللي هو يبقى المحكم إن شاء الله وهي من طوال هذا اللي المفصل وهي من طوال هذا المفصل تمام. انا قلت ودائما ابدا بده ان اي سوره في القران الكريم لابد ان تحدد لها بطاقه شخصيه عشان يسهل عليك ان انت تتعرف عليه. زي ما تعرف بتتعرف على شخص تبص فين تنظر فيه بطاقته كذلك الامر كل سوره من سور القران تستطيع تحط لها بطاقه شخصيه فيها الاسم فيها السن فيها العنوان فيها تاريخ الميلاد زي الطاقة كده زي الطاقة كده كل سورة ضع لها هذا وده ليه على اساس قلت لك يسهل ان انت تتعرف عليها. طيب هذه السورة بما سميت بسورة النبأ. السؤال اللي انا قلته لاخوانكم اني لما سميت بهذا الاسم تيجي تقول لي طب واحنا الاسماء بنقول ليه؟ زي ما قلت احنا عندنا قاعده الاسماء لا تعلل. الاسماء ايه؟ لا تعلل. خلاص دي اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ علبه مش كده؟ وترد عليا زعلان مني؟ دي اسمها ايه؟ علبه. ليه؟ هسألك ليه؟ شوف انت عاكب بصيت لي ازاي رخ لما تيجي اي تسال اسم اي حاجه وبعدين تقول له ليه يا حبيبي